تشحم تدوخهم تطيحهم انا غير اللي شايفهم تطلعهم تدوخهم تطيحهم انت منو انت شنو طالعني دايمها تبي منو تبي ترجمني يشغلني اجي صوبة يراوغني على مودة يعاندني على مودة يعاندني ابي واحد لا شفته بنظراته يشغلني اجي صوبة يراوغني على مودة يعاندني على مودة ابي رجله يدوخني وبشموخه يسحرني ولا بعينه يطابعني يزلزلني يحركني يحركني شي ورحلة